بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المعارف المصورة، الكراسة السادسة، مادة ورسوم شوقي حسن، الناشر مكتبة مصر. ابن سينا. يعتبر أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس، أمير الأطباء وطبيب الأمراء، أو مكتشف قانون الحركة الأول قبل إسحاق نيوتن، ومن أوائل العلماء المسلمين الذين وضعوا قواعد الفلسفة الطبيعية المبنية على التجارب العلمية قبل نيوتن وهارفي بعدة قرون، وهو أول من اخترع المخدر قبل الجراحة وسماه المرقد، واخترع كذلك أول حقنة لحقن الأدوية في الجسم وسماها الزراقة، وابتكر أيضا أول جراحة للأعصاب التي تقطع، كما اكتشف مرض شلل عصبي الوجه، واكتشف الدودة الأسطوانية الإنكليستوما، واكتشف العلاقة بين النفس والجسد، واستخدم الطرق النفسية في علاج بعض الحالات المرضية. ولد ابن سينا في إقليم بخاري عام 980 ميلاديا، وتوفى في همدان بإيران عام 1037 ميلاديا، ونشأ نشأة دينية فحفظ القرآن كله وهو في 7 من عمره، وظهرت عبقريته منذ الطفولة فدرس الأدب العربي والفقه الإسلامي، ودرس الحساب والمنطق والفلسفة، ثم اتجه بشغف إلى علوم الطب، فلم يبلغ 17 حتى كان طبيبا ممارسا يباري في عمله في علمه وحزقه كبار الأطباء ويتفوق عليهم. الوغز بالإبر. يعتقد الناس في بعض البلدان المتأخرة أي أن الأمراض تسببها أرواح شريرة دخلت في جسم الإنسان، أو كما يقولون تقمصته، ويحاول الأطباء السحرة معالجة المريض بترتيل التعاويذ والرقص بطرد الأرواح بعيدا، ويرتدي الناس في الغالب أحجبة حيث يعتقدون أنها قادرة على طرد الأرواح الشريرة بعيدا، ويعالج كثير من الأطباء في الصين مرضاهم بطريقة الوغز بالإبر، يعتقدون أن المرض يحدث عندما يفقد نشاط الجسم توازنه، فيغرسون الإبر في جسم المريض في أماكن محددة حتى يعود النشاط في سائر الجسم. وانتشرت هذه الطريقة في العالم، وما زال بعض الأطباء في مصر يعالجون مرضاهم بالوغز بالإبر. أطول الأنهار. من أطول أنهار العالم نهر النيل، الذي يبلغ طوله حوالي 6400 كيلو متر تقريبا، ونهر الأمازون الذي يقاربه في الطول، ويأتي بعدهما نهر الميسوري الذي ينبع من موتانا ويصب في نهر الميسيسيبي الذي يصب بدوره في خليج المكسيك، ويبلغ طول النهرين معا 6050 كيلو متر تقريبا. وينبع نهر النيل العظيم من بحيرة فيكتوريا في شرق إفريقيا، ويتجه شمالا مارا بأوغندا والسودان ومصر إلى أن يصب في البحر الأبيض المتوسط. وقد استخدم نهر النيل في الملاحة منذ آلاف السنين. أما نهر الأمازون فينبع من سلسلة جبال الإنديز في بيرو، ويتعرج في مساره عبر عدد من أكثف الغابات في العالم. ويتجه نهر الأمازون نحو الشرق، ويكون طريقا هاما للتجارة والمواصلات، ويصب في المحيط الأطلسي، مما يجعل منه أضخم مصب في العالم. السنجاب الطيار. ينتبه السنجاب الطيار إلى فصيلة السنجابيات، ويستوطن مناطق الغابات في جنوب ألاسكا حتى يوتا وكاليفورنيا، ويتخذ السنجاب الطيار من الأشجار المجوفة أعشاشا، ويتميز بذيله المفلطح وحاشيتين جلديتين جانبيتين تمتدان بين الطرفين الأماميين والخلفيين، مما يساعده على الطيران الانسيابي من شجرة إلى أخرى. ويعتبر السنجاب الطيار حيوانا ليلي النشاط، وتلد أنساه من 2 إلى 6 من الأولاد، يزن كل منهم 3 جرامات تقريبا، وتنمو ببطء إلى أن تتم 70 يوما، فتستطيع الحركة والقفز، وأعداء السنجاب كثيرون، منها الثعابين وأبناء عرس والصقور. وسرعة السناجب وخفة حركتها وقدرتها على الطيران تساعده كثيرا على التخلص من أعدائه والتخفي منهم. الحروب الصليبية. خلال الحقبة التي أصاب فيها الوهن السلطة السياسية الإسلامية بسبب العديد من العوامل، وأهمها سيطرة أبناء الشعوب غير العربية على مقاليد السلطة، وجد الأوروبيون أن الفرصة باتت مواتية لغزو المناطق الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، متذرعين بأن الحجاج المسيحيين القاصدين إلى الأراضي المقدسة يتعرضون للمضايقات، وكانت تلك حجة تخفي أطماعهم الحقيقية. فتوجه إلى المنطقة الفرسان المسيحيون الأوروبيون وهم يحملون على صدورهم شارة الصليب، وانضم إليهم العديد من شذاذ الآفاق وبعض الأقليات التي لم تدخل الإسلام في البلدان العربية. وبدأت الحروب الصليبية التي انتهت لفترة باستيلاء الإقطاعيين الأوروبيين على بعض المدن الإسلامية ومنها القدس، حيث بنوا القلاع الضخمة. ولكن بعد مرور 100 سنة تقريبا استعاد المسلمون توحيد قواهم وألحقوا بالصليبيين هزيمة نكراء وطردتهم تباعا من مدينة بعد أخرى، ولا سيمة من القدس التي لم يعودوا إليها بعد ذلك إلا حجاجا آمنين. الإبل. لولا الإبل ما استطاع العرب الأوائل أن يعيشوا في ظروف الصحراء الصعبة أو ينتقلوا بين أماكنها المتباعدة لينشروا دعوة الإسلام. واتسع انتشار الإبل كذلك في شمال آسيا وشرقيها وشمال إفريقيا مع تقدم المجاهدين العرب لنشر الإسلام في تلك البقاع. وما زال العرب رغم تغير الظروف يحبون إبلهم ويقدرونها، وأرجل الإبل طويلة ترفع جسمها بعيدا عن الأرض الساخنة وعن الرمال التي تثور تحتها، كما إنها تساعدها على اتساع الخطوة وخفة الحركة. وخطوات البعير أي الجمل طويلة متأرجحة بين الصعود والهبوط، ذلك لأنه يتقدم في أثناء المشي المعتاد برجليه معا من كل جانب، فكأنه السفينة تركب الأمواج الهينة. ولهذا السبب مع مزايا البعير الأخرى استحق لقب سفينة الصحراء. وتتغذى الإبل بنباتات الصحراء وأعشابها الجافة، ويخزن البعير كمية كبيرة من الدهن في سنامه، ويستهلك هذا الغذاء المدخر في رحلاته الطويلة في الصحراء، فيأخذ السنام في الانكماش شيئا فشيئا. وللإبل قدرة عجيبة على تحمل العطش والسير أياما وهي محملة بالزيت والمتاع في الصحراء لمئات الكيلومترات. برج إيفل. يعتبر برج إيفل أشهر المعالم الحديثة في العالم، فكما تمثل أهرام مصر يعرف هذا البرج عن فرنسا ويمثلها. وبرج إيفل عبارة عن هيكل يتكون من آلاف من عوارض الصلب، ويبلغ ارتفاعه 300 متر، وبه مصعد كهربائي يرتفع إلى قمته. وقد صمم هذا البرج المهندس الفرنسي الإسكندر غوستاف إيفل عام 1889، واستغرق بناؤه عامين، واستخدم في بناؤه 8090 طنا من الفولاذ. وظل برج إيفل لسنوات عديدة أول بناء في العالم الحديث. وفي عام 1957 أضيفت إليه هوائيات للراديو والتلفزيون، فأصبح ارتفاعه 321 مترا، ويحرص زوار العاصمة الفرنسية باريس على زيارة هذا البرج ومشاهدة معالم العاصمة من على قمته. وهناك أيضا مبنى الإمبير ستيت في نيويورك، ويصل ارتفاعه إلى 500 مترا، وبرج سيراز في شيكاغو ويبلغ ارتفاعه 550 مترا، وبرج الإرسال اللاسلكي بالقرب من بلوك في بولندا ويصل ارتفاعه إلى 646 مترا. كنا مع سلسلة المعارف المصورة والكراسة 6.